الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أحمد ربي تبارك وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق، صبر وصابر وجاهد وهاجر حتى ارتفعت أعلام الدين وحق القول على الكافرين، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار منهم المهاجرين والأنصار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واشكروا نعمة الله عليكم حيث هيأ لكم مواسم الخيرات وشرع لكم من أنواع الطاعات ما يرفع به درجاتكم ويكفر خطاياكم، ومن ذلك هذه الأيام التي أنتم فيها وهي أيام التشريق المباركة. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أيام منى مناديا ينادي: لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وفي رواية أخرى: أيام أكل وشرب وصلاة. وفي رواية أنها هي الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل فيها: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. عباد الله، وذكر الله عز وجل المأمور به في هذه الأيام أنواع متعددة، منها ذكر الله عز وجل عقب الصلوات المكتوبات بالتكبير في أدبارها بعد السلام، وذلك من فجر يوم عرفة إلى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق، ويسمى بالتكبير المقيد. فإذا سلم من الصلاة المكتوبة قال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكذلك ذكره سبحانه بالتكبير المطلق في كل أوقاتها. ومن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام ذكره بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك من الهدي والأضاحي للحجاج. ومن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام الدعاء، وقد استحب كثير من السلف كثرة الدعاء بقول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، فإنه يجمع خير الدنيا والآخرة. قال الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. عباد الله، إن أيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل والشرب، ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر، وبذلك تتم النعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على طاعة الله عز وجل. وقد أمر الله عز وجل في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر له بالطاعات: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب ووزر وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا. عباد الله، قد قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ألا وإن ممن نؤكد عليه في هذه الأعياد والأيام المباركة صلة الأرحام، ألا وإن قاطع الرحم مغبون خاسر، أوصد الباب بينه وبين ربه، ومن تخلى الله عنه فالهلاك أقرب إليه من روحه التي بين جنبيه. وقطع الأرحام سبب للعذاب في الدنيا قبل الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، وقاطع الرحم لا يقبل عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. وقاطع الرحم لا يدخل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم.